مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع من موضوعات الشباب، عنوانه الشباب والصيف. الشباب والصيف، اخوتي في الله، قبيل بداية العام الدراسي الماضي كانت لنا ها هنا في هذا المسجد محاضرة تحت عنوان رسالة عاجلة للمدرس والتلميذ، ووجهنا فيها عدة نصائح لإخوتنا العاملين في مجال التدريس وفي مجال التعليم على مختلف مراحله، الجامعات والمعاهد والثانويات والإعداديات، ولله الحمد والمنة، فقد لاقت هذه المحاضرة قبولا طيبا من العاملين في مجال التدريس ومن الطلبة. الله أسأل أن ينفع الجميع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والآن إخوتي في الله، بعد عام من الجهد والنصب والكد والشد العصبي وبعد الامتحانات والنتائج والأجازة، ها نحن نلتقي مع موضوع تحت عنوان الشباب والصيف. أخي الشاب، ماذا تنوي أن تفعل في هذه الأجازة؟ أخي الشاب، ماذا تنوي أن تفعل في الصيف؟ انتهت الامتحانات، ماذا ستفعل؟ يقولون لك استريح. ياه، استريح من عناء المذاكرة ومن عناء الامتحانات ومن قلق انتظار النتائج، استريح، اخرج الى الحدائق، اذهب الى النوادي، اتنزه في المتنزهات، انطلق الى السينمات والمسارح، اجلس الى الفجر على المقاهي، اتسكع على النواصي، او نخرج في رحلة الى المصيف. اصيف بقى بعد سنة مذاكرة وشد عصبي وامتحانات ونتائج وانتظار نتائج ويمكن دور تاني، بعد هذا العذاب استريح، اعيش بقى، اروح السينما، مسرح، الجناين، القهاوي، اتسكع على النواصي، او اروح اتعرى على المصايف. يعتقد بعض الناس ان وقت الاجازة وقت للهو واللعب، وان تنظيمه والاستفادة منه يخالف ما من اجله وضعت الاجازة. اخي في الله، وقفة اولى معك في الصيف وفي الاجازة وقفة اولى. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الاعمال ما تطيقون، فان الله لا يمل حتى تملوا. خد بالك من اللي جاية دي. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. هو ده أخي الكريم، يا من كنت تصلي الفجر حاضر وفي الصف الأول في أيام الامتحانات، جميل أن تلجأ إلى ربك ومولاك عند الشدائد، جميل أن تفزع إلى الله عند الشدائد، ترجوه وتسأله وتطمع في الخير الذي بين يديه. ولكن قبيح قبيح أنك لا تعرف الله في وقت الرخاء. أتشابه المشركين والكافرين الذين قال ربنا فيهم في سورة يونس إنهم إذا ركبوا البحر ولعب الموج بالسفين وهبت الريح العاصف وأيقنوا بالبوار والهلاك قالوا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الكفار ما كانوش يعرفوا ربنا إلا في وقت الشدائد. أيها المسلم العاقل، يا من تفزع إلى الله في الشدة ولا تعرفه في الرخاء، ألا تخاف أن ينظر لك الله وأنت تشابه الكافرين في بعض صفاتهم فيقول لك اذهب لا غفرت لك بعدها أبدا. يا من لا تعرف الله إلا في وقت الامتحانات، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. أتكن كالتي قال ربنا فيها في القرآن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا أخي، ألا يوجد في رأسك عقل رشيد؟ قد يظن بعض الإخوة أنني طالما سميت هذا الدرس الشباب والصيف أنه لا يعني إلا الشباب، أبدا، بل الكلام موجه بالدرجة الأولى للآباء والأمهات. الآباء والأمهات الذين أمرهم ربنا بصيانة الشباب من الأولاد والبنات عندما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الآباء، أيتها الأمهات، يا من كنتم تحسون أبناءكم على المذاكرة وتصبرونهم على السهر وتعنفونهم على التقصير من أجل المستقبل الدنيوي، ذاكر يا ابني، تعبان يا حج، تعبان مستقبلك، ذاكر، طيب انام شوي، لا اسهر، مش كده؟ يا من كنتم تصبرونهم على المكابدة في المذاكرة لماذا لا تحسونهم على طاعة الله عز وجل؟ والله العظيم لو عندنا آباء وأمهات يحسون أولادهم على الطاعة كربع حثهم لأولادهم ساعة الامتحانات على المذاكرة لما رأينا في الشباب ضل. إنما مع الأسف آباء وأمهات عقولهم صدئة يؤثرون الحياة الدنيا. يا أخي، حرض ابنك على الطاعة، امر اهلك بالصلاة واصطبر عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكلام لجميع الأمة، الشباب والكبار، الآباء والأمهات. أخي الكريم، ماذا تنوي أن تفعل في أجازة الصيف؟ إيه يا عم الشيخ، ما أنا لسه قايلك هروح السيمة والجنينة وأقعد على القهوة وأروح أصيف. الله، طب ولماذا لا تستفيد بأربعة أشهر من عمرك يمكنك فيها أن تحصل الخير الكثير؟ قولي يعني عايز إيه؟ يعني عايز في الأجازة بقى ما تمتعش، ما استجمش، ما استريحش، ما بص شوية، أبوظ شوية؟ ها؟ أيوة، عايزك تستفيد بالأجازة. قول يا الله، أمال هم عملوا الأجازة ليه؟ مش عشان نعربد، مش عشان نلهو، مش عشان نلعب. هؤلاء لا يعرفون قيمة الوقت ولا نعمة العمر. الوقت أغلى ما في الحياة، بل الوقت هو الحياة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت نعمة. روى الحاكم وحديثه حسن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. الفراغ غنيمة، الأجازة غنيمة، الغنيمة المفقودة، والكنز الضائع من شبابنا. أخي في الله، كيف تضيع في كل سنة من عمرك أربعة أشهر وأنت لو خيرت عند الموت أن تشتري أربع ثواني بكل ما تملك، بكل ما تملك لاخترت؟ مش كده؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، كل سنة تضيع من عمرك أربعة أشهر. أولا تعرف أن العمر أنفاس معدودة، وأن الآجال مهما طالت محدودة، وأنتك مع كل لحظة تمر ترتحل إلى الآخرة مرحلة، ومع كل شهيق وزفير تقترب من قبرك خطوة. إن عمرك يقدمك إلى أجلك، وحياتك تسوقك إلى موتك. أخي في الله، ألا تعرف أن الوقت عمار أو دمار؟ الوقت عمار أو دمار، فاغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم فراغك قبل أن تشغل، واعلم أن إضاعة الوقت علامة المقت. اللي بيضيع وقته في الكلام الفارغ يعرف ان دي علامة على ان ربنا بيبغضه. اضاعة الوقت علامة المقت. الوقت يا سادة هو الحياة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يا شباب يا أصحاب العبث في الأجازات، يا جماعة بتوع المصايف، اعلموا أنكم مسؤولون عن أعماركم غدا في أي شيء أنفقتموه، فماذا أنتم قائلون لله؟ روى الترمذي في السنن، والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب مرحلة من العمر، كان يكفي يقول عن عمره فيما أفناه من ساعة البلوغ لحد ما موت. لماذا عاد وقال وعن شبابه؟ هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص، كقول الله: حافظوا على الصلوات. والصلاة الايه؟ الوسط، ما هي داخله في الصلوات. او كقول الله: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، مع ان جبريل وميكال دخلوا في لفظة الملائكة، بس مش اي ملائكة. ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالين كده، أربعة. وماذا عمل فيما علم؟ أيها الشباب، إنكم مسؤولون عن أعماركم غدا، فماذا أنتم قائلون لربكم؟ هل ستقولون: يا رب ضيعنا أعمارنا في المباريات، يا رب كل يوم بقعد خمس ساعات أتفرج على كأس أوروبا، البرتغال وهولندا، خلصنا اقلب بقى إنجلترا وفرنسا، خلصنا الحق بقى احنا فريقنا في البطولة العربية، خلصنا شوف المنتخب عمل ايه. ضيعتم اعماركم في متابعة المباريات، ام في متابعة الافلام والمسلسلات، ام في التسكع على المقاهي وفي النواصي وعلى قوارع الطرقات. ان الشباب يظنون ان فصل الصيف فصل التفريط والمعصية والخمول والكسل واللهو وإضاعة الأعمار في الباطل. لا، أوقات الشباب بتذبح الآن في الباطل. راقب الشباب، راقب بناتك، والله العظيم إن من الفتيات من يقفنا أمام المرآة أكثر مما يقفنا أمام الله في الصلاة. ودي اللي بقسم بالله، صح صح، يا الساعة 5 الصبح ليه كده؟ هل هعمل ميك اب يعني ماسك؟ جايبة 2 كيلو خيار قطعتهم طرنشات، وزبادي، وعسل نحل، صح، وحط الحاجات دي. جوزها يصحى الصبح كده يقول: ما شاء الله، مراتي بقى السلطة، خيار، عسل، صح ولا مش صح؟ قلت لك لازم اعمله بدري عشان الحق، صح. ساعة قدام المراية في واحدة بتقف تصلي 10 دقائق، يقفن امام المرآة اكثر من وقوفهن امام الله في الصلاة. بل حتى الشباب تخنثوا. الراجل يقف قدام المراية، طبعا يقف، اقف قدام المراية واسرح لحيتي واظبط الطاقية واعدل الجلابية واحط ريحة، مش كده ولا ايه؟ ماشي قد ايه يا عم؟ دقيقة، نصف دقيقة، خمسة دقائق. لا الاخ بقى، الاخ بقى هو كمان يعمل ماسك، في شباب بيعملوا ماسك كمان. اعمل لي ماسك، خلص الماسك احط جل بقى على شعري، حاجة تقرف، عاملة زي المخاط الذي ينزل من الانف، حاجة قرف، جل وبعدين ماسك بقى. دول شباب يؤمل فيهم ويرجى على ايديهم ان يأتي النصر. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم امين. خلصنا بقى، تلعبني جيم على الاتاري؟ خلصنا جيم، طب نخش على النت وما فيه من بلاء وموبقات. الاعمار التي تضيع سودة دي، ما هذه الاوقات التي تذبح؟ واذا قلنا له يا ابني يقولك ايه، انا في اجازة يا عم، سيبنا عيش يا اخي. تعيش في الباطل، في الباطل. اخي الشاب، اغتنم هذه الاوقات قبل ان تشغل وتكبر وتتجرع كؤوس الندم وتقول كما قال الشيخ الحسير على فوات عمره: أليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. صح، أما يعجز عنده 60 سنة حافظ القرآن يا عم الحاج؟ لا، طب ما تحفظ يا ابن، أنا خلاص اتشغلت، الذاكرة ضعيفة، الهوامش اتملت، مش قادر. يا سلام، لو كنت صغير قدك بقى كنت وريتك. ليت الشباب يعود يوما، تخيل نفسك الآن وأنت في سن الشباب مكان هذا الحسير، وقل لنفسك أنت ما زلت في الأمنية فلا تفرطي. يا أخي، معروف الكرخي ذهب إلى الحجام الحلاق، فالحلاق بيأثر له شنبه، أمثلك معروف الكرخي شفايفه عماله تتحرك، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر، فالحلاق يجي له كده، يروح يلاقي شفايفه عامله كده، يجي له مش عارف يقص شنبه، شفايفه مش ثابته. قال: يا امام، سكن شفتيك، سكن شفتيك، امسك شفتيك. قال: انت تعمل وانا اعمل. ما ضيعش وقتي، تسبيح، تحميد. جد الامام ابن تيميه اللي هو ابو البركات، جده كان عالم برضه، لما كان يذهب الى الخلاء يخلي ولد من اولاده يمسك له كتاب علم ويقرا بصوت عالي عشان يسمع العلم حتى وهو في الخلاء، حتى لا يضيع دقائق من عمره. احنا زي دول؟ احنا زي دول؟ اعمارنا تذهب سودة. الامام النووي مات وعنده 36 سنة، بقول لك، وساب لنا شرح لصحيح مسلم والاذكار النووية وفتاوى النووي ورياض الصالحين ها 36 سنة. انت لو مت يعني بكرة هتسيب ايه؟ سيب ايه؟ انت عاوز حاجة؟ ربنا يعلمنا واياك. هؤلاء شباب كانوا يستغلون الاعمار. اخي الكريم، انت في الامنية فلا تفرط. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. صلوا على رسول الله. أنصح إخواني في الشباب، الشباب في الصيف على المداومة على الطاعة زي الامتحانات، داوم داوم. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. 2، نعمة الوقت، وقتك وقتك، وقتك وقتك، أنت معك فرصة ذهبية لتحفظ سورة البقرة، تحفظ 40 النووية. أنصحك في الأجازة بألا تصاحب البطالين. الإمام ابن الجوزي كان بيقول: أعوذ بالله من صحبة البطالين. ربنا بيقول: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. روى أبو داود وأحمد وحسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. روى الترمذي وأبو داود والحديث صحيح اجلس صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الإمام الأوزاعي كلام والله يا ابني احفظ اللي جاي ده كلام حلو. قال الأوزاعي الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شانت. صح، واحد قميصه اتقطع عايز يرقعه، القميص ابيض يجيب له رقعة لونها ايه؟ ابيض. لو اي لون غير الابيض تستر الثوب ولا تعيبه؟ تعيبه. الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شانت. قال مالك بن دينار الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. ابتعد ابتعد في الأجازة عن صحبة البطالين، اوعى تعرف هؤلاء الذين ينفخون في الكير، بل عليك بالجليس الصالح. صاحب راجل صالح يقول لك احنا في الأجازة بقى يلا مقرأة قرآن كل أسبوع ثلاث أيام، ها يلا نحفظ خمس أجزاء في الأجازة دي، ممكن ممكن ده ممكن تحفظ ربع القرآن في الأربع أشهر دول ممكن. خلصنا؟ طب ما تيجي نحفظ الأربعين النووية، إيه رأيك؟ آه طيب متن العقيدة الطحاوية جميل، أي نعم جميل. هكذا إياك والبطالين، أعيذك أخي الكريم من صحبة البطالين. أنا عارف إن هم هيقولك يا أبو حميد خدنا الأجازة بقى الحمد لله وسقطت زي السنة اللي فاتت، أنا فاضي بقى أجازة بقى. أجازة من إيه؟ ما أنت طول عمرك في أجازة. يلا بقى إيه يعني مش سيدنا علي قال إن القلوب إذا كلت عميت؟ يا ولا تعرف سيدنا علي قال بيقول لك نصوص مش النبي قال لحنظلة ساعة وساعة؟ يلا بقى فين؟ نقعد على القهوة شوي، فيها ايه يعني؟ ونشرب شيش وبس، نجيب معسل تفاح، تفاح مش حرام ده هما اللي بيقولوا كده يعني، طبعا ما كله حرام. ايه كمان؟ وفي قهوة حلوة بقى قوي قوي قوي فيها دش، انا بقى هقعدك على قهوة الدش، انسى بقى. ايه كمان؟ اقول لك في فيلم حلو قوي في السيما، تعال نروح. بلاش كده، ايه رايك انا بنظم رحله وطالع المصيف؟ يلا يا عم عشان تتامل في مخلوقات الله، تنظر كده للعاريه وتقول تبارك الذي خلق، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات. يا سلام يا سلام اخي الكريم، اعيذك من صحبة البطالين، لا تصاحب دائما وابدا لا سيما في الاجازات الا من يحثك على طاعة ويحرضك على منفعة دنيوية او اخروية. اذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. تتعلم امتى؟ في الشتاء لا الدنيا باردة وروح للشيخ في الجامع وفي مطر وفي طينة. طب الصيف اجازة يا عم، والربيع جو بديع والحكاية والمش هيقولوها ايه الله يخرب بيوتهم والدنيا ربيع. ايه هتتعلم امتى؟ امتى هتتعلم؟ اذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. أخي في الله، الصيف يذكرك بالنار، العاقل اللي الصيف يفكروا بجهنم، حر الشمس يذكرك بالنار مع الأسف. من الناس من يغرق في المعاصي في فصل التذكير بالنار، حتى أن الصيف صارت له معاصي لا ترتكب إلا في معاصي معينة ما بتحصلش غير في فصل إيه؟ الصيف. أولا معصية العري والصفور والتبرج. تقول لي ما الحريم ماشي متبرجات في الصيف والشتاء؟ أيوة، بس في الصيف أعوذ بالله تلاقي المسألة زادت 100 مرة مصايب، كأنه ده الفصل بتاع المعصية، فصل العري. تسير في شوارع المسلمين ترى عار والله، امرأة مسلمة تعتبر من احفاد الصحابة ومشية متبرجة، تسألها لماذا هذا العري؟ تقول لك الجو حار، دنيا حر، ما بطلش الحر. اعوذ بالله، يفرون من حر الشمس الى حر جهنم. وربنا قال في قرآنه قل نار جهنم اشد حر. عري فظيع في الشوارع، والله ما كانت زوجة ابو لهب ولا زوجة ابو جهل تجرؤ ان تسير هكذا، كان عندها حياء زوجة ابو لهب تمشي كده، زوجة ابو جهل تمشي كده بملابس قصيرة فوق الركبتين واخرى شفافة تشف عن سيور الستيان واخرى هفافة. قلة ادب وقلة الدين، والله ان الملايين من نساء المسلمين يسرن في فصل الصيف بملابس اقسم بالله لا يصلح اكثرها الا في غرف النوم للزوج فقط، حتى ابوها حرام يشوفها بيها، حتى ابنها ما ينفعش. صح صح ولا مش صح؟ لانه فصل يعلنون فيه الحرب على الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. ايتها المتبرجة هداك الله، اين الحياء؟ اين الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري اخر ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي من الخالق او يستحي من المخلوق؟ لا تستحي من الله. انا اسوق مثال واحد للمتبرجة التي ذبح الحياء في صدرها، ستنا عائشة. الحديث رواه احمد والحاكم على شرط الشيخين، حديث صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي واضعة ثوبي واقول انما هو زوجي وابي. النبي دفن فين؟ في حجرة ستين عائشة. ابو ستين عائشة سيدنا ابو بكر الدفن فين؟ جنب النبي في حجرة ستين عائشة، كانت بتخش وضع ثيابها متخففة تقول هذا قبر زوجي وهذا قبره ابي. اسمع العجب، تقول فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلته الا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. اللهم ارضى عن عائشة. تستحي من الاموات؟ تستحي من الاموات؟ هما اللي خارجة عريانة دي شافها كم واحد؟ اللي خارجة شغالة مع ابليس المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرف استنيه ويغري الناس به ويزينها. المرأة اللي خرجت تسيع الفاحشة في الذين آمنوا. كم أفسدت قلب شاب بعريها وسفورها، وكم أفسدت قلب رجل متزوج بعريها وبسفورها. فين الحياء؟ أين حياؤك وقد خرجت من بيتك إلى الطرقات عروسا، لسان حالك يقول ألا تنظرون إلى هذا الجمال، هل من راغب في القرب والوصال؟ كيف تقبل المرأة الحرة أن تعرض نفسها في السوق كسلعة رخيصة تنهش فيها الأعين؟ وكيف يرضى لها هذا حياؤها أن تكون مطمع لكل رجل يراها يصبو إليها وفي الحرام يتمناها؟ يا أخي الصيف مش فصل المعصية، الصيف فصل الاجتهاد في الطاعة. الصيف يذكرنا بالنار، مش نخترع معاصي للصيف، العري والسفور. المعصية الكبيرة بقى بتاعت الصيف اللي هي ايه؟ المصايب، الذهاب الى المصايب. الناس قبل ان يدخل عليهم فصل الصيف بشهور يقتطعون من اقواتهم ومن اقوات اولادهم عشان يتعرف فصل الصيف على الشواطئ. كتير من الموظفين بيعملوا جمعيات. جمعية ايه دي يا عم؟ جمعية المصيف. كل شهر 50 جنيه 100 جنيه، يقطع من قوته ومن قوت اولاده مئات عشان ينفقها في الحرام. ايه البشر دي؟ ما هذه النوعية العجيبة من البشر؟ صلوا على رسول الله. اي نعم، يقتطعون هذه الاموال من اجل الباطل، جمعيات المصائب. الاغنياء زمان ما كانش بيروح المصايف غير الفسقة من الاغنياء. النهاردة حتى الفقراء حتى المساكين عايزة صيف، كله بيبص لبعض. ان شاء الله يوم بس اروح وانزل المية واطلع برا انشر نفسي في الشمس عشان جلدي يقشر، وكمان امشي يا بفانيلا قط، شايفين جلدي قشر، كنت في المصيف اهو وشي احمر واسود اهو كأن الواد جاي من الكعبة المشرفة. ايه العمدة؟ ايه الوكسة اللي احنا فيها دي؟ تقتطعون من اقواتكم من اجل الحرام، من اجل الباطل، ويقلدون بغباوة اهل المعاصي والفجور الذين يحاربون الله بنعمة المال. يعني بنعمة الله؟ عجيب انك تحارب ربنا بنعمته يا اخي. قتل الانسان ما اكثره. انا مش عارف مين اللي اخترع الذهاب للمصايف، الله يخرب بيته، معرفش مين اللي اخترع الحتة دي، مين اللي اخترعها عندنا، معرفش. ألا وازاي الناس كده يعني ببساطة ياخد مراته يعريها وياخد امه يعريها وبناته ويمشي كده قدام الناس عريان بخرقة تستر القبل والدبر وماشي كده وسيب كرش عامل زي علامة الاستفهام؟ يا راجل ده انت عارض غطى. ايه ده؟ فين الحياء؟ وفين الغيرة؟ وبتقلد مين يا ابني؟ كل صيف يجي لي 50 سؤال يا شيخ ما حكم الذهاب الى المصايف؟ اسأل سؤال بسؤال. الذهاب للمصايف فرض؟ ما تجاوبوني. فرض؟ ركن من اركان الاسلام؟ سنة واجبة؟ مستحبة؟ مؤكدة؟ قل لي لا بس مباح، السباحة مباحة. طيب مع الدليل؟ يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. هو ده كلام النبي يا ابني؟ ده مش كلام سيدنا النبي، ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب، ونعل سيدنا عمر على رأسه. له سنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ماشي. ولا روح بقى، السباحة مباح، ماشي، بس يا ترى المكان منضبط بضوابط الشرع؟ ويا ترى الكلام للرجال والنساء؟ ما تقول لي، وهل يوجد شاطئ الآن مضبوط بضوابط الشرع؟ قل لي. قولي لا لا لا لا لا، انت متعصب يا شيخ، مقفل. ده احنا سمعنا الشيخ فلان ولا الاستاذ فلان العاج، روحوا المصيف. حتى المحجبة يقول حتى المحجبة تروح المصيف. يقول لها: يا بنتي انا عايزك تبقى انت الحاجة الوحيدة الصح على الشاطئ. الراجل لعمة ده بحجابها وحواليها مايوهات وعري، وتبقى الحاجة الصح الوحيدة على الشاطئ، الباطل ده. ولا ايوه، تبقى الحاجة الصح الوحيدة على البحر، وعايشك كده كيف تخرب حجابك على البحر. الله العظيم الكلام ده واحد قال، فهو حد ينطق باسم، خليها في سرك. تبقى انت الحاجة الصح الوحيدة على البحر، وتمشي كده على البحر مفتخرة بحجابك. ايه تاني يا استاذنا؟ قال: وممكن واحنا بنعوم نعبد ربنا. ازاي يا واد يا لارج انت؟ قال: وانت بتعوم في وسط البحر اقرا قران، وانا بوظبك كده قل هو الله احد، ابص كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي فتاوي، دول دعاء، دول عار، دول مش دعاء. كنت في وسط البحر اقرأ القرآن، في عبادة تانية، وانت بتعوم قل أسماء الله الحسنى. والله العظيم اتأكد انت تأكد، وفي شرايط وبتتباع وبتتسمع، قلوا أسماء الله الحسنى. المالك، الا واحدة بمايوه، الجبار، المنتقم. بقى ده منطق يا مسلمين؟ دي فتاوى، دي فتاوي ذوات بلاوي، دي مش فتوى، دي فتوى مع قلب التاء سين، يعني فسوى عشان ما تفكرش. صلوا على رسول الله. هيعمل لنا زي ابو درش. ابو درش زمان قال لازم نفسر القرآن الكريم تفسير عصري، صعب النهاردة كل المؤمنين يغضوا. هعمل كده في واحدة قدامي، كده واحدة على يميني، ابص واحدة فوق، اعمل ايه؟ فقال لك ابو درش، قال لك بص للحريم عادي، روح المصايف وبص على الحريم عادي، بس بنية جديدة، بنية التأمل في مخلوقات الله. يعني تشوف واحدة عريانة تبص لها تقول تبارك الله سبحان الذي خلق. ده كلام الشيخ كشك رد علينا، قلت زمان، وقال يا ابو درش ده مش اسمه التفسير العصري، ده اسمه القرع المصري. ايه الكلام ده؟ وقال لي ودي اختي البلاج، وقال لي ودي واحد بدقني يتعرق، وقال لي ودي واحدة مخمرة ولا محجبة ولا مسلمة عندها ضر الدين في وسط العراة. لا بس خليك المحجبة الصح يا ابني، صح في وسط غلط. وردة في وسط مزبلة، الكلام التمييع للدين ده. واخترعوا النهاردة ما يوهي البحر، انزلي عاد البحر بس انزلي بحجابك. طب ما هو انت لو نزلتي حتى منتقب البحر بقيتي ألعن من اللبسة ما يوه، الملابس تلصق باللحم، عريانة عريانة. الناس دول بقوا فتنة للعصاة. اجي نقول لواحد يا ابني المصيف ما تروحش وعراه وحرام وبتاع، يقول لي يا عم الشيخ اسكت، اجيب لك الصور. والله كنت بعوم واحد جنبي دقنه قد كده، انا عايم هو دقنه عايمه جنبي على الميه كده اهو، بص دي بقى منتقدة ايه صح. في ناس بتعمل كده، الناس دول ربنا يهديهم. الناس دول بصراحة عار على الملتزمين، عار على الملتزمين. ايه الكلام ده؟ ده ستنا عائشة قالت لو رأى النبي ما فعل النساء من بعده لمنعهن من الصلاة في المساجد. أمال لو ستنا عائشة عايشة النهاردة وشافت أخوات المصايف، ما دول أخوات، هو اللي بروح ده أخ، ده فخ، ده مش أخ، ولازم ألقعله صداغه بالكلام الشديد. ايه الكلام ده؟ ده سيدنا عمر بن عبد العزيز قبض على 8 بيشربوا خمرة، قال اجلدوهم. أم واحد قال له إني صائم وسلهم، أنا قاعد صايم. طب وقعد مع شوية خمرجية ليه؟ أصل الخمرجية قعدتهم حلوة، قاعد وسطهم. قال أيها الجلاد به فابدأ. قال له ليه؟ قال له ألم تقرأ قول الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن أصلهم. فأنا محجية محجبة ورايحة البحر وهو ملتزم وبيخض بصره طب ما حواليك عراه. طب ما النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، ما تغير يا أخي، ما أقدرش. خلاص، من لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عن المديك. هو فرض يا ابني، هو فرض، هو سنة، هو واجب. وإيه الناس اللي ما عندهاش إحساس دي؟ يقول لك يا فلسطين وفلسطين، وهو راح يبلبط وعريان. بقى ده وقت عري، ده وقت عري، بقى فسح يا راجل، اتغم عشان احوال المسلمين. دول مش دعاء. اللهم اهدنا واهد الجميع. صدق من قال تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق بيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها، وحتى سامها كل مفلس. كله بيخبط النهاردة وكله بيخترع فتاوي ذوات بلاوي. هؤلاء أصحاب المصايف صاروا صورة شوهاء للملتزمين. هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف فتنة للعصاة. يا أخي يا اللي بتفكر في المصيف، يا راجل يا مذبوح الغيرة، يا من لا تغار على عرضك وتجعل بناتك وأمك وزوجتك كالكلأ المباح لكل كلاب الأرض. يا راجل خليك راجل، خليك راجل بقى. أسألك عدة أسئلة بالله عليك، هل ترى على الشواطئ أصحاب الوجوه الطيبة التي تذكرك بالله؟ قولوا لي. ها؟ لا. سؤال، هل تحب أن يأتيك الموت وأنت على الشاطئ؟ ها؟ ركب الأوتوبيس ودفع 50 جنيه ولا 20 جنيه ولا يصيف بقى بخمس 6000 جنيه بتاع مارينا ده بقى؟ ها؟ بسألك وانت رايح كده لو مت ميت في سبيل الله، تحب تموت وانت على الشاطئ؟ تموت عريان وزوجتك جنبك عريانة حاجة يعني تحب؟ لا. هل تحب أن يكتب هذا في صحيفة أعمالك؟ لا. هل هذا المال الذي أنفقت إذا قامت القيامة أيقف في جانب الحق أم في جانب الباطل؟ أما فلوسك كده تتستب كده ونشوف بقى صرفت 5000 فين؟ دول في المصايف. الفلوس دي تتحط في جانب الحق ولا في جانب الباطل؟ قولوا لي، حق ولا باطل؟ والباطل في الجنة أم في النار؟ في النار، في النار. ولماذا لا تستبدل هذه الرحلة بعمرة، برحلة لصلة الأرحام؟ روح البلد زور أهلك، هذه سبيل الله بقى، صلة أرحام، عمرة، أسافر لشيخ معين في محافظة غير اللي أنا فيها عشان أطلب العلم، أتعلم من سفر سيدنا موسى إلى سيدنا الخاضر. ده كله سفر يجيب حسنات، لو مت عليه تبقى ميت على طاعة. وأي طاعة؟ واحد تاني يتفلسف يعني ما نروحش البحر بقى. ما تروحش، ما تروحش. قول يا الله، أمال ربنا خلق البحر ليه؟ خلقه عشان نتعرى عليه؟ خلعوا عشان نركب عليه، عشان نستخرج منه الحلي، عشان نخرج منه لحما طري. اي نعم، صلوا على رسول الله. الذي يأخذ الزوجة والبنت وينطلق اقف معه وقفة، اين الغيرة؟ فين الغيرة؟ فين الغيرة؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرا. ربنا بيغار والمؤمن يغار. روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك الحديث ده مرعب، قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر الخبث في اهله. رايح البحر ده وقاعد بره تحت الشمسية، ويمكن ماسك الهدوم لمراته، تقول له خلي الهدوم معاك هنزل بس اضرب غطس واجي مع ابن الجيران. عادي عادي، احنا من حتة واحدة ومن شارع واحد وكلنا اهل، وانت عارفان راجل لارج، يعني راجل ما بيحلوف يعني بالبلدي كده، قاعد بره وماسك هدوم بنته، ماسكينه الجزم، وقاعد تحت الشمسيه بشنطه الاكل، ومراته بتقوم جوه وبناته. انت ما عندكش غيره يا ابني، انت ما بتحسش يا بعيد، انت يا ابني مش مسلم، بلاش مش مسلم، مش عربي، ده حتى العربي الكافر غيور، بلاش عربي، انت مش بني ادم. اصل البني ادم السوي بيغار. طيب ربنا حرم الجنة على الديوس، مكتوب على باب الجنة لن يدخلها ديوس. يا عم الحاج، دار الاسلام اعتبرك لو مت بدافع الغيرة صيانة لعرض امرأتك فانت شهيد. شوف العرض، قال رسولنا: من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال ابن القيم: اذا رحلت الغيرة من القلب ترحل الدين كله، ومن حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ومن حرم طهر الحياة فهو احط عند الله من بهيمة الانعام. احط من البهيمة. التيس يغار احيانا، وده لا يغار. مش كنا سيدنا علي مرة دخل على فاطمة زوجته لقى في سواك في ايديها، سواك، غار من السواك من حتة خشب، وقال لي ايه وهو يغازل فاطمة: لقد فزت يا عود الاراك بثغرها، وما خفت يا عود الاراك اراك، لو كنت من اهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. مش كده؟ غيرة. سيدنا معاذ بن جبل كان في يد زوجته أترجة تفاحة قدمت منها قدمة، فرأت الخادم ينظر فأعطتها له، فأكل الخادم فضربها معاذ. ليه ليه ياكل مطرح بقك؟ شوف الغيرة. الغيرة لما تخش بقى على مراتك وتلاقي في ايديها عود سواك كلها كلمتين دول، مفيش سواك النهار. اخ فاضل بيقول لي ان اخ حضر في درس وسمع بيتين الشعر دول: يا قد فزت يا عود الاراك بثغره، قال بس روح بقول لمراتي ان انا ايه حافظ ابراهيم ولا احمد شوقي ولا المتنبي ولا حاجه، اغازلها بالشعر. اشترى سواك وراح ادهولها، راحت واخده وركناه، قعد مستني ان هي ايه. مفيش. فانت هتروح تلاقيها ماسكه طبق فول، قل لقد فزت يا طبق الفول بثغرها، وما خفت يا فول اراك، الى اخره. اذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الصيف يذكرك بالنار فتندفع الى المزيد في الطاعات والى الاكثار من القربات، لا ان نخترع معاصي لفصل الصيف. تعرف ان النار، الشمس بالنسبة للنار تعتبر شررة. ربنا يقول: وجمع الشمس والقمر، يعني ايه؟ يجمعان ويلقيان في النار ولا حاجة. اسمع الحديث ده عشان تعرف ان الصيف يذكرك بالنار. روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها. اشتكت النار إلى ربها، النار بتتكلم، يخرج منها في الآخرة عنق له أذن وفم وعين ويصيح في أرض المحشر: إني وكلت بكل جبار عنيد. النار بتكلم ربنا اهي. النبي يقول والحديث صحيح: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، بأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. أحر يوم في الصيف ده ايه؟ ربنا نفس فيه للنار، ده أحر يوم. يبقى الصيف يذكرك بالنار، الصيف وحر شمسه تذكرك بالقيامة التي تدنو فيها الشمس من رؤوس الخلائق ويغرق الناس في عرقهم. من الناس من يصل عرقه إلى حقوي، إلى ركبتي، إلى حقوي، إلى شحمتي أذني. قال ابن عمر: ومن الناس من يغيب في رشحه كما يغيب الضفدع في الماء. حتى لو سيرنا المراكب في عرق الناس لصارت. يبقى الحر يذكرك بالآخرة، ثم تندفع للطاعة، مش تغرق في المعاصي. أي نعم أخي الكريم، الصيف فرصة، فرصة للجنة، فرصة للجنة. 4 أشهر فاضي، يبقى حفظ قرآن، عبادة صلة الأرحام، حفظ 40 النووي، متن الطحاوي، ها، قيام الليل، الاجتهاد في الطاعات، يبقى علم نافع وعمل صالح. مزاحمة طلبة العلم بالركب في مجالس العلم، انا فاضي فاضي، على الاقل 3 دروس في الاسبوع، ما هوش حاجة. يبقى احضر دروس العلم، قيام الليل، عبادة صلة الارحام، حفظ القرآن، حفظ المتون، الصلوات 5 في المساجد، ما عادش عندك عذر. الكلية والاذان بيؤذن له والدكتور ما بيطلعنيش، اديك اجازة. يبقى 5 صلوات في المسجد. ايه كمان؟ تعليم الناس. مش ربنا كرمك وحفظت القرآن؟ ما تعلم اطفال المسلمين يا اخي، ما تشتغل، ها، علم الناس. موعظة كل يوم بعد الفجر 10 دقائق، هات حديث في رياض الصالحين اقرأ شرحه، معاني الكلمات وقول قول. وما لا يدرك كله لا يترك كله. يبقى الصيف فرصة للفوز بالجنة، الصيف فرصة لرد الجميل، رد بعض الجميل. ازاي يعني؟ ما تشتغل يا اخي، انت ليه بتشتغلش في الصيف؟ عشان تساعد الوالد اللي انفق دماء القلب عليك طول الدراسة. يا والدي عايز 3-4 تطقم عشان ابقى وجيه بين التلاميذ زمايلي، والعداد يعد. سألت نفسك بيجيب منين؟ تمالك استلف، اقترض، ها، شد الحزام، مش بتاعتك، انت عايز طلبك يجي حالا، والراجل بينفذ مش كده؟ عايز دروس خصوصية في مادة ايه؟ انجليز خد، رياض خد، عربي خد، ناقص تقوله في مادة الالعاب والرسم. ده في عيال بشعة بشعة، عمال يدفع والعداد يعد. انت يا زباك رد الجميل يا اخي، خلي عندك احساس. ها رد الجميل، اشتغل. اشتغل ايه؟ طالب في كلية هندسة، طالب في كلية تجارة، انا في ثانوي، اشتغل اي حاجة بايديك. اشتغل في ورشة، اشتغل في مطعم، اشتغل صبي سباك ولا حاجة، اي شغلان، مش دي كلها اشغال حلال؟ هل يعيبك هذا؟ لا يعيبك ابدا. قلنا للال بخير في صحيحه ان النبي قال ان سيدنا زكريا كان ايه؟ نجار، وسيدنا داود كان ايه؟ حداد، يأكل من كسب ايه؟ يمينه. ما تخلي عندك شوية، واعتبر اجازة الصيف فرصة لرد الجميل. يعني ما استريحش شوية؟ استريح لك اسبوعين يا اخي، استريح شهر واشتغل 3 أشهر. ساعد ساعد، لا سيما لو كنت من اكابر الابناء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مرور فصل الشتاء ومجيء فصل الصيف وتعاقب الايام يذكرك بانقضاء الاجل، وان الحال لن يدوم على ما هو عليه. دلوقتي انت في فراغ، بكره هتشغل، دلوقتي عندك عافيه تتعلم وتجري وتعافر، بكره هتعجز. سبحان من له الدوام. الدوام لمن؟ بالله الايام تتعاقب، ربنا بيقلب الليل والايه والنهار. سيدنا النبي كانت له ناقه، والحديث صحيح، اسمها العضباء. اسمها ايه؟ العضباء. وكانت له ناقه اسمها القصوى. العضباء كانت اسرع، وكانت ناقه لا تسبق ولا تلحق. الحديث رواه البخاري. اعرابي جه مره للنبي واراد ان يسابق العضباء، فسابق فسبق، فسابق الاعرابي فسبق الاعرابي سبق. الصحابه قعدوا في الجامع زعلانين، الراجل سبق ناقه النبي، النبي في البيت وبين البيت وبين المسجد جدار. فبعض الصحابه بيقولوا لبعض: اولم تسمعوا لقد سبقت العطباء. جمل النبي اتسبق. النبي سمعهم فخرج وقال: سمعت ما كنتم تقولون، نعم سبقت العطباء، حتى تعرفوا ان الله ما رفع شيئا في الدنيا الا ووضعه. يعني الطائر مهما طار وارتفع لابد له يوما ان يقع. شكر الله لك. يبقى تقلب الفصول والايام يذكرك بانقضاء الاجل، وبان الدوام على الحال محال، اذ ان الدوام لا يكون الا لمن؟ لله عز وجل. يعني فسابقوا بقى، فسابقوا، فسارعوا الى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. اخيرا يا عم الشيخ، انت كده ضربت كرسي في القلوب. يعني من تصيفش؟ ما تصيفش، ما نتفسحش، اتفسح وتنزه وامرح بعض الوقت عشان تستعين بهذه الفسحة على الطاعة والعمل الجاد. طيب اروح فين يا عم الشيخ؟ المصيف ممنوع. في اماكن يصح نكتب عليها يافطة كده: ممنوع دخول المسلمين. ايه المصايف؟ ايه السيمة؟ ايه المسرح؟ ايه القهاوي؟ مش كده اللي ايه؟ في مسلم ملتزم يخش السيمة؟ يعني انت كده وعم عدي على السيمة ولقيتني واقف كده ايه في الطابور، ويضربوا بعض ويدفع 15 جنيه في التذكرة احيانا، ويضربوا ويهزقوا بعض. لو شفتنا بدأني كده، مش انا لذاتي، اي حد بلحية واقف في الطابور تقول عليه ايه؟ بلاش انت. لو انا رحت وقفت في طابور السيمة، الناس اللي واقفين اللي هيخشوا السيمة هم اللي هينكروا عليا. ايه يا عم الشيخ؟ ايه اللي جايبك هنا؟ صح ولا صح؟ الشيخ محمد حسان عمل مرة كان شاف راح الدعوة فين، فعد لقى سيمة عليها زحمة، راح وقف في الطابور مش عشان يخش، عشان يدعوهم إلى الله. وخد 10 معالي الجامع لدرس العلم، أنكروا عليها. مش كم 13 ايه اللي موافق هنا؟ ايه ينفع يا راجل؟ حرام عليك يا والد، هل حرام عليك؟ طب حرام عليك، ممنوع دخول الملتزمين، مصايف لا، سيمة لا، مسرح لا. امال المسلمين، امال انت وش ايه؟ انت وش جوامع، انت وش جوامع صح؟ اي نعم، صلوا على رسول الله. نتنزه، اتنزه وتفسح وتبسط في مكان منضبط بضوابط الشرع. طب ما ممكن اروح المصيف انا ومراتي وانزل الفجر حدي انا، يعني فجر محدش هيشوفنا، يعني انت ابو الافكار الوحيد في الدنيا، ما في 100,000 واحد زيك فكر نفس الفكر، هو البحر بتاعك يا عم؟ ما تروحش خالص، خليك محترم، خليك محترم. اي نعم، يبقى تفسح في مكان منضبط ضوابط الشرع، شوف جنينه مفيش فيها حد، او مكان كبير واسع ممكن تقعد، ممكن تلاقي، ممكن تلاقي. طب يعني فين بالظبط؟ قول لي بقى انت يا شيخ اروح فين؟ ما اعرفش، عدلي سميلي، ما اعرفش. اللي انا عارفه ان النبي قال لي وقال لكل مسلم ان الجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، والله يقول لنا صلى الله ان نكون من الصابرين على مكاره الدنيا، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللي عرفه كويس ان النبي قال فيما رواه مسلم الدنيا سجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يا عم الحج، انا اختم بالحديث ده واحفظه، روى الترمذي وابو داود وابن ماجه والحديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر، الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، العامل فيهن له اجر 50 رجل يعملون مثله. قالوا يا رسول الله اجر 50 منهم؟ قال بل اجر 50 منكم. شفت بقى اللي حارم نفسه من الباطل وصابر، شفت اجره قد ايه؟ زي اجر 50 صحابي، اي منزله. وفي روايه بتقول له اجر شهيد، له اجر شيخ، ويقول لا 50 شهيد، طيب اجر 50 شهيد، ده اللي انا اعرفه، هذا الذي نعرفه. يبقى فصل الصيف فرصه للفوز بالجنه لا للقرب من النار، فرصه عشان نبقى من اولياء ربنا ومن احبائه واصفيائه، لا ان نبارزه بالمعاصي بالسفور والعري والتبرج. مش فصل ذبح الغيره، مش فصل قتل الحياء، مش فصل انفاق الاوقات في الباطل، مش فصل انفاق الاموال في الحرام، لا، هذا الفصل يذكرنا بالنار وبالقيامه، ويحرضنا على الطاعه، ويدفعنا الى العمل بالقربات. الله اسال ان يجعل اعمارنا كلها طاعه، وان يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وفي ظل عرشه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، الى غيرك لا تكلنا، من شر عبادك سلمنا، اكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اوعى حد يسالني تاني ما حكم المصايف يا عم الشيخ؟ خلاص ما عندناش الكلام ده. اللي وقف وقف ليه؟ عارف كيف نصلي صلاه الاستغفار؟ مش حاجه اسمها صلاه استغفار، انما في ركعتين للتوبه، صلاه توبه ركعتين عاديتين، اذا اذنبت ذنب توضى وصلى ركعتين عاديتين. السلام عليكم، اهلي سوف يسافرون الى المصيف، وانا قلت لهم اني ساجلس وحدي في المنزل، ولكن اخاف من خطوره الخلوه، فماذا افعل؟ لو السائل بنت تقعد عند خالتها، عند خالها، عند عمها، لا سيما لو كان ملتزم. لو ولد لا خوف عليه ان شاء الله ما تروحش معاه. لو اضطرت تروح معاهم وما تنزلش من المكان اللي هم فيه، مش هم واخدين غرفه للسكن، تقعد فيه، تنزلش معاهم، ها هتضعف. قلت جزاكم الله خيرا، ضياع الوقت علامه المقت. ما الدليل على هذا؟ ده مش كلامي يا شيخنا، ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، قال إضاعة الوقت علامة المقت. واحد بيضيع عمره سودة ربنا يحبه يعني؟ واحد بينفق عمره في الضلال ربنا يحبه؟ مش محتاجة يعني. الشيخ وصله. هل هناك حديث بيقول ساعة قلبك وساعة ربك؟ يا ابني ده رواه عواطلي، وده حديث؟ ده مش حديث. وانا قلت الكلام ده في الدرس الاول بتاع كلمات تخالف العقيد. انت كلك لربك، انت كلك لربك، وما خلقت الجن والانس الا. ولو قلت فانا معاك ساعة قلبك وساعة ربك، اترضى ان تكون في الاخرة ساعة في جهنم وساعة في الجنة؟ ساعة وساعة، ترضى؟ خلاص. وحتى لو قلنا ساعة قلبك وساعة ربك، يعني هتعبد ربنا كل يوم 12 ساعة؟ ده انت تبقى من اولياء الله الصالحين. مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعملوه ولا بيصلوا ولا بيعملوا حاجه، اللي بيقول الكلام ده. هل يجوز لي كصيدلي مسلم ان اعطي امراه مسلمه او غير مسلمه حقنه في العضل او الفخذ؟ طب ما نخلي اجيب البنت من بتاع التمريض ولا حاجه تقوم بهذا الامر. لكن لو اضطرت امراه احتاج حقنة، عندها مرض، ربنا يعافينا، في غيبوبة، في كذا في كذا، واضطرت ولم نجد إلا الدكتور، فلا بأس، فإن الضرورات تبيح المحظورات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله أحبك فيه، أحبك الله الذي أحببتني فيه، كل عالم له ذلة. هو كتبها لي زلة، ماشي. والأستاذ الذي ذكرته داعي وليس عالم، فمن الممكن أن يكون له زلات، وهذا الرجل جزاه الله خيرا على ما يعمل، فأرجو منك ألا تجرح في أحد. أنا ما جرحت في أحد وما ذكرت اسم أحد، وليس من عادتي أبدا أن أذكر اسم أحد أبدا، هذا ليس من عادتي. برضو أخونا شيخ محمد جات لي ورقة من أسبوعين في مسجد المنارتين، واحد بيقول لي لو سمحت ما تجرحش في الشيخ الشعراوي ولا في الشيخ مش عارف مين. اخوانا انا عمري في حياتي ذكرت الشيخ الشعراوي بخير او بسوء، عمري مش من عمري ما ذكرت اسماء. فلو حد قال لي اسم بقى عنفه، ها، وانا ساعتها قلت يا اخوانا الكلام ده كلام باطل، انا ما قلت هذا، ومش ليس من عادتي ذكر اسماء احد، ها. وقلت انا احفاد الشيخ الشعراوي بيجي يحضروا الدروس معاكم، اخونا الشيخ محمد اهو حفيد الشيخ الشعراوي موجود معانا الان، خلاص اعملهم كده يا عم اهو، بس خلاص. ايه يا عم الحاج؟ خلاص شيخ زيك بلحية ان شاء الله ودقن طقية وراجل ما شاء الله. صلوا على رسول الله. الشيخ ابو اسحاق مريض، نرجو الدعاء. اللهم اشفيه خاصة واشفي كل مرضى المسلمين عام. اللهم اشفيه خاصة واشفي كل مرضى المسلمين عام. بالنسبة للسؤال اللي فات، فعلا يا اخونا كل داعية له زلات، صح. اي جواد لا يكبو، واي عالم لا يهفو، واي صارم لا ينبو، كل واحد له زلات، ها. حتى من الصحابة، من الصحابة من تجانب الصواب في بعض المسائل، مش كده؟ المعصوم من؟ النبي محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أوالي كل أخ في الله في كل حق يقوله وأعضده وأنصحه في الله إذا وقع في باطل. ينفترض إزاي الراجل ده بيدرس والكلمة غلط، إيه دور أعمل إيه؟ أنصحه وراعي أدب النصيحة اللي الشيخ إسلام قال لنا عليها، وأعمل لكم درس عنها إن شاء الله، أدب النصيحة. يمكن يكون الثلاث الجاي، بس الشيخ إسلام يجاد عن شوية عشان بيساعدني في المحاضرة دي. صلوا على رسول الله. ها؟ صلوا على رسول الله. فنتناصح ولا نجرح ولا نذكر أسماء. بربكم هل أنا الآن ذكرت اسم أم أنكرت فتوى وفعل؟ ما تقولي رضيت على فتوى بكلام، كلامي كان بتعصب ولا بأدلة؟ بس خلاص. ايه ده؟ امسك يا عم شوف الموضوع ده. شيخ اني احبك في الله وكل يوم يزداد حبي لك في الله، واحب ان اقول لك يا شيخ لا يهمك قول الحاقدين والجاحدين. طيب ما حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه؟ لو شفت ذابح مسلم او كتابي ذكر غير اسم الله على الذبيحة فهي ميتة لا تؤكل حتى لو مسلم. لو شفت جات لي الذبيحة من عند مسلم وما سمعتوش بيذكر اسم ربنا عليه ولا شفته وبيذبح اصلا اكل مش مسلم والاصل في ذبيحته ايه؟ الحل. ها؟ طيب لو ذكر غير اسم الله عليها تحرم. طب لو شفت واحد مسلم بيذبح كده او غير مسلم كتابي بيتمتم وبيذبح حرك شفايفه ما عرفش حركها بايه اكل كل فبسأله تبقى متنطع بتضيق على نفسك تضيق على نفسك. امتى لا يحل لك ان تأكل؟ لا تأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله ايه عليك. طب لو سكت واحد مسلم بيذبح ذبيحة ما قالش حاجة ايه يا عم والله نسيت يا شيخ اكل ولا ما اكلش؟ كل لانه لو تذكر لقال. ده كلام امام الشافعي مش كلام. نعم. بل قال ان الشيخ معاه عسان انها لا يخطب الجمعة القادمة. ما عارفش. الورقة اللي جات 100 مرة اهو بقت 101 كتب اكتشف الدكتور مش عارف ايه اكتشف الدكتور فلان فلاني بتاع علم البيولوجي ان اسماء ربنا لها اتوقع شفافة وكذا وكذا وبقى اللي وشو بقى اللي عامل جدول اهو يقول لك اهو جدول كده اللي ودنه بتوجعه يقول السميع 211 مرة يخف اللي ظهره بوجعه العمود الفقري يقول الجبار 237 مرة يخف اللي شعره خشن او شعره بيقع او عنده صلع يقول البديع على طول يطلع له شعر البديع. هذا كلام فارغ ولعب باسماء الله. الولد احرقوها. انا بقطعها عشان اتلفها مش بقطعها عشان بستهين بالاسماء اللي فيها عشان اتلفها. احرقوها. ها؟ نعم يجوز لك ان تتوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. ها؟ اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ينفع؟ طبعا ينفع. ولله الأسماء الحسنى فادعوه. بس مش على هذا الترتيب مش بالتفصيل ده. عايز فلوس قول يا رزاق، عايز صحة يا قوي، مريض عايز شفاء يا شافي الأمراض، يبقى توسل ربنا بأسماء وصفاته. عثمان بن أبي العاص لما مرض وذهب يشكو إلى النبي قال له النبي ضع يدك على ما يؤلمك في جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كم مرة؟ بتوسل بالأسماء وصفاته. أعوذ بعزة الله وقدرته صفات. نعم لا هذا الحد نقف فيه نكتفي.